على ما قال المؤلف وفهمتم دليله. بقي الاعتكاف. الاعتكاف لا يمكن أن يكون واجب من باب الشرع، وإنما يجب بالنذر، فيعتكف عنه ولي. فإذا قال الولي أنا لا أعتكف لست ملزوما، فماذا نصنع؟ أو قال لا أصلي، نقول ما في شيء، ما في بديل، ما في إطعام لا عن الاعتكاف ولا عن الصلاة. نعم. هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة، وذات المقام المحمدين. نعم علي. كتب حديث عائشة الأخيرة على الصيام. نعم. وأنها قالت لا صبر على قيامه إلا في شعبان، أي أنها لا تستطيع شرعا أن تؤخره إلى ما بعد رمضان. نعم نعم. مو بأننا سلب تأخيرها إلى شعبان كانت في الصلاة. نعم. هذا عاد منها أو من أحد الرواة، فيها في خلاف هل هي مدرجة أو من كلامها. حتى يعني كانت مدرجة ما يستفاد منها. نعم. يعني الآن احنا استفدنا من كلامها أنها لا تؤخره بعد رمضان. أي نعم. نعم. ما يستانس بهذه التأخير. أنها ترد على من قال لماذا تؤخريه؟ أي نعم. هذا اعتذار، هذا اعتذار. اعتذار. اعتذار. لكن لو كان تستطيع أن تؤخره إلى بعد رمضان الثاني كان العذر موجود مكان البصر. يلزم أن تستمع يعني. نعم. لن تصوم. هي أقول إنها بالنسبة للرسول حسن معاشرة فقط، لكن لا يمنع من وجوب القضاء. نعم. نعم. إذا أيست إذا أيست، أما إذا لم تيأس تنتظر. ها ما قريت؟ طيب. نعم نعم. يبون عيال، لكن نقول لا تطلبون الأولاد شرعا. هو صحيح في فرق إن هي ربما تقدر فيما بعد، ربما لا يقدر الله أن تحمل وتقدر. نعم. إيه نعم. لا هذا لا يرجى جواب. إذا كان امرأة كل سنة تحمل وهي إما حامل ولا مرضى، إذا جرى مرضى فطعم عن كل مسلم. ايش نظرت بارك الله فيكم ان من مات يجوز ان يحج عنه؟ نعم. نفلا او فرضا؟ ما ذكرنا نفلا. يعني نذرا كأي قلنا فرضا باصل الشرع او نذرا. هل يجوز نفلا يا شيخ ان يحج فضلا عن ابيه نفلا؟ اي نعم. طيب دليل فرض معروف وحديث قطعيه، وما دليل جواز النفل؟ ان الاصل ان ما جاز في الفرض جاز في النفل الا بدليل. ثم حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة، ما قال هل هو نفل أو فرض، لكن لقينا فيما إذا استناد شخص غيره في حج نفل إيش؟ وعليه صوم. نعم. لأنه تعذر الصوم، وإذا تعذر الصوم في الكبر فقد ثبت أن فيه إطعام فهذا مثله. لا صواج في ذمتي، دين في ذمتي. نعم. قلنا أن من مات عليه اعتكاف مسجد فإنه يستحب الولي أن يخبره عنه. ليس الأصل يا بدات منع القياس. نعم. ليس الأصل يا بدات منع القياس. كيف يصح قياس الاعتكاف مثلا على دين الآدمي؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قاس في العبادات على أمور عادية ما هي عبادة. قال رأيت لو كان على أمك دين فقضيتي. وهذا الاعتكاف المنذور صار دين عليه، فهو إلى الحج المنذور أقرب من الدين. نعم.